السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا عند مشهد مجيء إخوة يوسف إلى أبيهم و حكاية ما حدث ليوسف. قالوا وجاء، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. تكلمنا قد إيه أن الأدب بدأ يرجع تاني، أن أبانا لفينا ضلال، ودلوقتي بيتكلموا برقي شوية. لكن سبحان الله، لأنهم كذبة كانوا يختصرون في الكلام. طبيعة الكذاب ان هو يختصر في الكلام، لانه لو طال هيقع. ولذلك الجماعة اللي بيحققوا في بتوعته، وكيل نيابة ولا قاضي ولا حد، ولا حد بيتكلم مع واحد عاوز يعرف هو بيقول ايه، احيانا يخليه يحكي الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة، ويجيبه له يمين ويجيبه له شمال، عشان يحصل ايه، تضارب في الاقوال. فهؤلاء كانوا يختصرون وكأنهم حافظين، تدخل هتقول الجملة دي أربع كلمات، عاوزين مفيش حد منا إيه يغلط فيها. إن ذهبنا نستبق، أدي واحد، تركنا يوسف، اثنين، أكله الذئب، ثلاثة والرابعة وما أنت بمؤمن لنا. مفيش حد يتلخبط، عشان أي واحد فيكم هيقع هيورطنا. ودخلوا وكذبوا على أبيهم. وهذه سبحان الله قلما كثير من أولاد المسلمين والشباب اهتم بها. في واحد داعي مشهور جدا، هو من الدعاء وممن فتح الله له في الإلقاء. هذا الرجل حدثت له قصة عجيبة، وهو رجل مشلول شل الرباعي، ويدعو الناس وهو على سريره، وهو عبد الله بن نعمة، مشهور جدا. المهم، هو بيحكي قصة الشلل دي جات له امتى؟ لأنه كذب على والده، كان يدخن، فقال له: أنت عدت إلى التدخين مرة أخرى يا عبد الله؟ فقال: فكذبت عليه، قلت لا. فقال، لأنه شامم ريحته وكده، قال له: بل عدت. قال: فارتفع صوتي عليه، فقال: يا عبد الله، إن كنت كاذبا كسر الله عنقك. قال: فتركت أبي وذهبت إلى المسبح مع أصدقائي، فنزلت فعدت مشلولا. ومن يومها سبحان الله وتاب إلى الله عز وجل، وصار من أشهر الدعاء، وموجود، ممكن تبحثوا عنه، تبحثوا عن دروسه ومحاضراته، وله تأثير عجيب. ويمكن سمعت امبارح في الدرس، كان لي أمنية. إيه أمنيتك يا عبد الله؟ قال لي: ثلاث أمنيات. هذه الثلاث أمنيات أنت مغموس فيها، يتمنى هذه الأمنيات الثلاث. الأمنية الأولى أن يقلب المصحف بأصبعه، يقلبه كده بصبعه، لا يستطيع، درجة يعني اخترعوا له جهاز ان هو يقول الصفحة التانية فالصفحة تتقلب، الصفحة اللي بعدها فتتقلب، اما ان هو يقلب بيده لا لا لا، هذه معك انت، فاشكر الله عليها لئلا تصرف عنك. ممكن تيجي في يوم من الايام ما يبقاش معك مصحف، ما تعرفش، او يبقى قدامك وما تعرفش تقلبه. كنت بره في يوم من الايام، اعرف اخت امية لا تستطيع القراءة والكتابة، تتمنى قبل أن يواريها التراب أنها تقرأ كلام الله، فيها تعرف تقرأ القرآن. ففي معلمة وهي عندها حاجة 40 سنة علمتها كلمة الله، إزاي تكتبي الله، ومرة واثنين وثلاثة أتقنت كتابة هذه الكلمة، فكانت تقرأ القرآن، تفتح المصحف من عند الفاتحة، وتمشي، فإذا وجدت الله تقول الله، تمشي سطر سطر، تبحث عن الله فتقول الله الله الله الله إلى أن تصل إلى الناس. هذه كانت ختمتها لكتاب الله. هذه تأتي يوم القيامة يقول عنها، تقول عنها الملائكة كانت مهمومة ومشغولة بكلامنا، هي كانت عاوزة تتعلم، كانت مهمومة به زي كل واحد منكم النهاردة. الليلة اللي عدت دي لو هي كانت ليلة القدر، حاسس انك كنت مهموم بيها واستثمرتها صح، ولا فلتت منك، ولا مركزتش فيها قوي؟ ركزوا عشان خلاص اللي باقي أقل مما مضى بكثير. فكان يتمنى أن يقلب المصحف بيده. الأمنية الثانية أنه يلتزم أمه مرة، إذا دخلت عليه أمه أن يقوم فيحضنها. وأما الثالثة أنه يسجد لله سجدة. سبحان الله، هذه الثلاثة أمنية هذا الداعي إلى الله. سبحان الله، فهو هذه سبحان الله كل ده خسره. إن شاء الله يكون هذا الأمر بإذن الله عز وجل يكون توبة مقبولة بإذن الله، بسبب كذبة على أبيه، كذبة واحدة بس، هو يكون بيشرب وقال له ما بيشربش فدعا عليه. وأيضا فيها معنى للآباء، إياكم إياكم أن تدعوا على أولادكم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وجد إنسان في يوم الأيام في الجاهلية مشلول، قال بما شلت؟ قال دعا علي أبي في الجاهلية، في الجاهلية دعا علي. سبحان الله، فلا تدعوا على أولادكم. الشاهد هؤلاء لما كذبوا تحملوا عاقبة هذا الأمر، قالوا إنا ذهبنا نستبق، يعني نستبق نتسابق نجري صح. طب هما كانوا كبار ولا صغيرين؟ كانوا كبار، وكان الأمر ده عادي يعني؟ آه كان عادي. الرياضة يا جماعة ترويح على النفس، يعني هؤلاء كان عادي جدا كبار ويروحوا ويجروا ويلعبوا وبتاع. أحيانا بعض الناس الكبار يدعي الوقار، هذا ليس بوقار، هذه هيبة مصطنع. الإنسان بطبيعته تسابقين يا عائشة وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويسابق عائشة رضي الله عنها. وكان يقول للصحابة أنتم ترموا، اثنين واقفين في جنبين، يقول لدول يرموا أنتم بالسهام بتاعتكم ودول يرموا، يقول وأنا إيه وأنا معكما، يروح الناحية دي مرة، فالتانيين قالوا لا كيف نرمي وأنت في الجهة الأخرى، فستركهم النبي وذهب إليه هؤلاء الشاكين. فقالوا التنين قالوا طب وكيف نرمي نحن وأنت معهم؟ قال ارموا وأنا معكما صلى الله عليه وسلم. وكان يبقى راجعين من غزوة كده، في أسرع واحد في الصحابة اسمه إيه؟ سلمة بن الأكوع. سلمة يقول إيه؟ يقول النبي من يسابق سلمة؟ يلا نعمل جري كده نشوف مين فيكم اللي يسابق هؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحكي عنه أنه سارع غيره صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه من الأمور التي بعض الكبار يدعي الوقار في غير مكانه. هؤلاء عادي كبار وقالوا إحنا كنا بنجري، ما قال لهم شيء، يعني إيه تجري؟ يعني أنت واحد كده وبتاعه بتجري إيه يا حاج؟ إيه اللي فيها يعني؟ أنا الآن أروح عن نفسي. سبحان الله، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم جاءوا على قميصه بدم كذب. قلنا إن هذا لم يقل الله سبحانه وتعالى بدم كاذب، لأنهم جاءوا بالكذب كله، جابوا الكذب بعينه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وده اللي قلنا إن كان يعقوب حدث لي تقهقر ما رضيش واجه، فقال فصبر جميل. واتكلمنا في الموضوع دوت، موضوع الصبر الجميل. الإنسان يحاول يحافظ على العبادة الجميلة التي بينه وبين الله، وهذه العبادة شبيهة لعبادتين، وهو الهجر الجميل والصفح الجميل، وذكرهم الله عز وجل الثلاثة بالجمال. أحيانا في واحد يمر عليه بلاء، يمر عليه بموقف، يفعل شيء يدهشك أنت لا تتخيل. يعني سبحان الله، عشان تعرفوا يعني صبر يعقوب، هؤلاء الأخوة الذي ظاهرا هو يعلم أنها تلطخت أيديهم بدم من بدم يعقوب، وهم الذين ضيعوه، هؤلاء كل يوم يأكلون معه، يسامرونه، يجلسون معه. أسوأ ألم أن تبقى تحت سقف إنسان تبغضه من قلبك. كانوا زمان في يحكى أن في يوم من الأيام أرادوا أن يعاقبوا أحد السلف من الصالحين، فسجنوه مع رجل بوزي، فكان يحكي بقى الآلام النفسية اللي هو وجدها، إن إنسان يكون على غير فكرك وعلى غير هديك وعلى غير فهؤلاء سبحان الله كان محتاج عبادة عالية جدا، فسبحان الله أدهشنا يعقوب. فصبر جميل. أحيانا كده سبحان الله في عبادات لا يوفق لها إلا الخلص. في ناس كده تلاقي كده في عبادات محدش واخد باله منها. فكرة شنطة رمضان، عم نيجي نطلع شنطة رمضان بنطلعها ازاي؟ شوف أرخص واحد بيطلع كياس مكرونة هات منه، أرخص واحد بيبيع تمر، أرخص واحد عنده زيت يقول لك بفضل الله شنطتنا ب 43 جنيه. فين الفضل هنا؟ في أين فضل الله اللي هي ب 43 جنيه؟ وشوفوا الفرق. أحد إخواننا هو جالس الآن، كانت الشنطة بتاعته فيها اللحمة، كان يحط شنطة رمضان حاطط فيها اللحمة. فرق بقى كل واحد يا جماعة، أصل دي فرص، زي فرص مثلا السحور. كم واحد بيفطر الناس بيصحر الناس؟ قليل اللي بيساهم في السحور. وهو كان عاوز أفطر المعتكفين، طيب ليه؟ عشان أخد أجر ليه هؤلاء. كثير من أهل العلم يقول أن أجر السحور أعلى من أجر الإفطار. ليه؟ لأن السحور هو الذي يعينك على العبادة، ده داخل على العبادة، فده هذا يعينه. ثم أن الله إن الله سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين، فهيا أنت في مكان في استغفار بالأسحار، والرب سبحانه وتعالى والملأ الأعلى يصلون على هؤلاء، وأنت كأنك تقول لله سبحانه وتعالى يا رب مثلي لا يرتقي لهؤلاء، ولكني سأساهم وأكون خداما لهؤلاء. فدي عبادات سبحان الله لا يوفق لها إلا الخلص. هذا يعقوب في الوقت ده ممكن ينشغل بالانهماك النفسي بقى ومش عارف ايه والكلام ده، ولينا الجنة، احنا لينا الجنة، هنعمل ايه؟ ملناش إلا الصبر. في ناس كده عم يحصل لها مشكلة يدنه يتعب نفسه، عشان كده يقول لك فلان الصابر، هو حقيقة بيقول أنا صابر. أي واحد بيدنه يحكي ويشتكي ويعمل ده مش صابر. والصبر نفسه مر، الصبر نفسه مر، تزيد مرارته بالأذى النفسي اللي انت بتجلبه لنفسك، انه كل شوية بقى تلاقي واحد يقابلك مالك ما عرفتش رموا يوسف، عرفتش مش عارف ايه، ادعوا ليوسف خدوه. انت ليه بدنك تؤلم نفسك وتنهكها اكثر؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أنا كررت أو أعدت بعض المعاني لشيء في نفسي أخبركم عنه غدا أو بعد غد إن شاء الله. وشروه بثمن بخس. وشروه، هذا عائد لمن؟ مين اللي شراه؟ أولا معنى إيه شروه أصلا؟ باعوه. وهذه من جمال اللغة العربية، ولا نظير في لأي لغة هذا الأمر. الأضداد يقول لك المولى ده أو مولاي، مولاي ده ممكن يبقى السيد وممكن يكون العبد، هي كلمة واحدة، وممكن تيجي الناحية دي وممكن تيجي الناحية دي. سبحان الله، القرء ممكن يبقى الحيض وممكن يبقى الطهر على حسب السياق الذي تحكي فيه. شروه، ممكن يكون معناها البيع وممكن يكون معناها الشراء، هذه ليست إلا في اللغة العربية. وشروه بثمن بخس، مين بقى شروه؟ الهاء دي الواو دي عايدة على مين؟ اختلف أهل التفسير، البعض قال الذين فعلوا ذلك هم إخوة يوسف، لأنهم يراقبوا المشهد وأول ما قالوا ناخد أي حاجة منه، يعني كمان حتى من الحق لا نكسب برضه ناخد حاجة، وهذا ليس القول الراجح. ولكن الذين باعوه هم الذين أسروه وشروه، وشروه بثمن بخس، يعني هم باعوه لمين؟ للي هيجي بقى. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحان الله. قال ابن عباس في شأن كم باعوه، قال بعشرين درهم وحلة ونعلين، هذا كان ثمن للكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قد يراك الناس هكذا، ولكنك عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. دايما انشغل بمكانتك عند الله. واحد بيقول لي أصلا مش ما ينفعش يقول لي أنا كده، وكان ينفع يقول لي مين كده، لو شلنا أنا دي نحط مين بين قوسين، فاش يقول لأي حد خلاص ليه إيه جملة أنا دي؟ عارفين أنا دي جات ليه؟ لأن رؤية الأنا واضحة جدا في حياته. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من، فقال أنا، فأنا، فقال أنا أنا، فكأنما كرهها. هو كره النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول أنا؟ لا، رأى النبي في أنا التي سمعها من أنس رؤية الأنا، فالمذموم رؤية الأنا لا قول أنا. فأحيانا الناس كتير ما عندهاش ليه السلاسة. طب يوسف هو سبحان الله يباع بثمن بخس، يباع يا جماعة بنعلين، تاخد شبشبين وتجيب لي الولد ده خد عليهم 20 درهم. كانوا زمان الدنيا بالصرة كده والدينار اللي أقل من 40 يعد، قالك معدودة 1 2، يعني حاجات بسيطة خالص سبحان الله. هذا كان ثمن يوسف عند أهل الأرض، ولكن أهل السماء، يوسف ده حاجة تانية خالص، كان اسمه الصديق. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قيل إن هو بقى كان يبكي فأرادوا أن يتخلصوا منه، لما كانوا مخافين وهيبدأ إيه يظهر للقافلة. وكانوا فيه من الزاهدين لم يعرفوا قيمته. لا يضرك أن الناس لا يعرفون قيمتك، تنشغلش بالناس ولكن انشغل برب الناس. ما مش قدروني ورحنا زرناهم ومش رحبوا بيا، وإحنا لما القصص الكثيرة دي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، هذه الكلمة ثناء ليوسف أم ليس مدح له؟ هذه الكلمة وقال الذي اشتراه من مصر، الجملة دي كده مدح ليوسف ولا ليس المدح؟ أريحك، هي مدح ليوسف. إزاي بقى هي مدح ليوسف؟ مين يقولها ولي تمرة في السحور؟ مش عاوزين التمرة في السحور. ها يعني لا يوصف المرء إلا بأهم صفاته، أحسن حاجة فيه إن اشترى يوسف، هذا إيه هو. لذلك لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النحل في أواخر النحل، إن إبراهيم كان أمة وإن آتيناه في الدنيا، في الآخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يعني بيثني على إبراهيم بيثني على إبراهيم بيثني على إبراهيم بيثني على إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. دي حاجة حلوة قوي لإبراهيم، إن إحنا قلنا لك امشي في سكة إبراهيم. فهذا ثناء كان على من؟ على إبراهيم وعلى محمد أعلى. واضح لكم الفكرة؟ هنا نفس الأمر برضو أيضا من طرف آخر من طرف خفي، وقال الذي اشتراه من مصر، فلا يوصف المرء إلا بأعلى صفاته وأفضل حاجة في البني آدم. ده كان ممكن الله عز وجل يقول وقال العزيز الذي اشتراه، لكن لم يصفه بالعزيز، ولكن وصفه بإيه؟ بالذي اشتراه، اللي اشترى يوسف. هنيئا للي اشترى يوسف، اللي سلم على الإمام، اللي صور مع مش عارف إيه، فحاجة كبيرة أوي. وقال الذي اشتراه من مصر، وهي أيضا دليل على أن هذا الكلام كلام الله، لأن طبيعة الفطرة تقول لك إيه؟ اسمه إيه؟ فلو أنا بألف والحاج أبو خالد اشترى يوسف، هقول أي اسم؟ لكن لا، أنا مبلغ أحكي لكم كما قيلت لي، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. طبعا هو العزيز، لأنه هيتضح في نهاية القصة وفهنا في نفس الكلام مكننا ليوسف، فواضح جدا أن الشخصية دي ممكنة. فقالوا أهل التفسير أن يوسف أثر هذا الرجل، وهذا الرجل لما رآه مش مجرد قال للخادم بتاعه اهتموا بيه، لا، ده كان له شأن، حتى أنه خص امرأته وقال لهم كلهم أكرموا، لدرجة قال لها هي أكرمي مثواه. وأهل الإشارات يقولون وكأنه رأى من جماله أنها ستلوث مثوى، ستسعى لتلويث مثوى هذا الغلام، فقال لها مخصوص أكرمي مثواه. أكرمي مثواه، هذه الجملة ممكن نعود فيها بكرة. أكرمي مثواه، أي إنس، أي طفل، أي غلام، أي شخص عموما خلقه الله، رقم واحد بعد الدين هي الكرامة. إذا ذهبت فلا شخصية لها، خلاص يقولك فلان ده أصله ملوش كرامة. رب العالمين امتن على الآدمي بالتكريم، لقد كرمنا بني آدم، فربنا كرمه. فلذلك الأولاد بيتولدوا على الفطرة ويتولدوا أيضا وهم مكرمون. الذي يهين الأولاد هم نحن. يعني إيه؟ يعني إن في ولد في أولى إعدادي يقول أنا والدي عم بحفظ بيضربني بالحزام، يعني هي مهارة مثلا يا حاج، مثلا تعاوز تقول له أنت معاك عندك حزام طويل مثلا وإنك قوي ومسيطر، هو ده نوع من أنواع الإكرام. الولد إذا ضرب سقطت الكرامة وتردت بمقدار الضرب، كلما ضرب كلما انتفت. هل الضرب ممنوع؟ لا، الضرب موجود بس بعد 10-15 وسيلة في الآخر خالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم لسبع، صح؟ على ايه؟ على الصلاة؟ لا، ما كانش فيه ضرب لسبع. أمال نضربهم امتى؟ علموهم لسبع. طب نضرب امتى يا رسول الله؟ عشان انا عاوز اضرب. 10، انا قلت له ايوه، هو عنده سبع سنين، ده يعني في سنة كام؟ تانية ابتدائي. طب تانية ابتدائي بقول له صلي وقال لي حاضر وما صلاش. طب اقول له إيه؟ انتوا عارفين يعني ايه علموهم؟ يعني هتعلموا الصلاة، هتعلموا قبلها الوضوء ما يلزم، وتعلموا ليه دخول الوقت. طيب أنا عشان أعلمه وأقول له صلي وعندي 5 فروض، وبقول له كم مرة في اليوم؟ 5 في السنة، 365 في 5، 3 سنين في 3، كل فرض عندي وإيه؟ عندي وجبة كده أتفنن أقول له أعلموه. طيب نضرب إمتى يا رسول الله؟ بعد 3 سنين في 365 في 5 محاولة، ابدأ نقدر على موضوع الضرب بالحزام يا رسول الله، آخر حتة حديدة دي وخلي الدبوس بتاعه يدخل في ودنه كده وخليه صوت قدامي. لا، طب الضرب يكون ايه؟ لا، الضرب اللي هو ايه؟ يؤدب بس مجرد كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب بالسواك، أحيانا يا جماعة في واحد يقول لك أنا متضايق جدا من نفسي، تقول له ليه؟ يقول لك أصل الشيخ امبارح قال لي أنت مش حافظ إنا لله وإنا إليه راجعون. خير يا ابني قوم قوم. بيقول لي أنا مش قادر أمشي. طب هو الشيخ اللي عمل له حاجة؟ سبحان الله، إذا اللي قدامك عنده رصيد من الحب عالي بيخشى جدا من سحب أي رصيد منه. فعما الشيخ ده سحب بس كرت واحد واداله الوجه ده هو لا يتحمل. فلو العلاقة بينكم علاقة الحب دي والود دي موجودة أكيد هيبقى في حوار تاني خالص. طيب إيه اللي أعلى من الصلاة يا جماعة؟ إيه اللي أعلى من الصلاة؟ ها؟ الواجب بتاع الدراسات ده أعلى من الصلاة صح؟ فعلا؟ يعني طب لو ما راحش المدرسة يوم أعلى من الصلاة طبعا صح؟ طبعا الطفل بيقول آه طبعا، أنا بتكلم على الممارسة العملية. في حاجة أعلى من الصلاة عندنا كمسلمين غير الشهادة؟ طب الولد موحد الحمد لله، والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هنبدأ نضرب إمتى؟ طيب اللي بيضربوا قبل 10 دول ده في ناس بتضرب الرضع كفاية بقى من الصراخ تروح مادة إيديها. سبحان الله، هذا لا يكرم. فالولد الذي يضرب ويهان ده الكرامة بتاعته ايه بتنسى. والبنت اذا سبت انفسخ حياؤها، البنت الصغيرة دي، البنت اذا اتشتمت خلاص يا جماعة تجيش في يوم الايام يقولها خلي عندك حياء، خلاص يعني الحياء ده اتباع من زمان. حياء ايه؟ طالما سبت مرة واثنين وثلاثة واهينت خلاص ما عادش فيه. وشوف اللفظ بتاعه بيقول لها ايه، اكرمي هذا الغلام. لا مثواه، يعني مثواه، مثواه من النار. يعني مثواه من النار، يعني المكان الذي سيستقر فيه ويجلس فيه هو النار. المثوى هو المكان، زي يقول لك مثواه الأخير يقصد القبر، طبعا مش القبر، مثواه الأخير. المثوى هو المكان الذي سيستقر فيه، فإذا كانت ستكرم المثوى فما بالك بمن سيجلس فيه. فهو يقول له خلي بالك منه، أكرمي المكان اللي يقعد فيه. يبقى هو هيبقى إيه بقى؟ أكيد هياخد وضع تاني. عاوزين نسأل أنفسنا سؤال بيننا وبين نفسنا كده وإحنا في خلوتنا، هل فعلا إحنا أكرمنا أولادنا؟ يعني فعلا كده أنا أجي أقعد كده بيني وبين نفسي أنا أكرمت مثواي، مثوى ولدي؟ يا جماعة إحنا بندعي لأهالينا كل يوم ونقول كما ربياني، كما ربياني، لا كما أكلاني، لا كما شرباني، لا كما لبساني. كل الحاجات دي جمعيات الأيتام والناس كلهم بيعملوها صح؟ انت بتروح لجمعية أيتام مش بيأكلوا ويشربوا وينيموا ويلبسوا؟ ايه الجديد اللي انت بتعمله غير كده؟ بودي مدرسة، ايه بتعود الأيتام بيودوا أحيانا مدرسة؟ ايه الجديد اللي عندك؟ بتعمل ايه؟ لازم تبقى فاهم يا جماعة. عزكم الله اللي بيشتري كلب، كلب يروح يشتريه كده بغض النظر بقى عن الحكم إن شاء الله يبقى إيه في وقت نتكلم فيه، أو يجيب بغبغان بياخد كتالوج كده يقول لك إيه إزاي إيه تأكله وإزاي تشربه والقطة دي اسمها إيه وبتنام إزاي وبتاكل إيه والكلب ده أصل خلي بالك من نوع الفريد. لو عنده 4 أولاد وما قرأش كتاب واحد ده إيه ده؟ سحنون القاضي، سحنون الملكي، واحد بيقول له فلان عنده 4 أو 7 من الأولاد لا أذكر الرقم لا أحد منهم يحفظ كتاب الله، قال ينبغي أن يسجن. تحس أنه هو يعني فين ده؟ فسبحان الله عندك 7 فيش واحد منهم ناوي تخليه يحفظ كتاب الله. سبحان الله. فقال لها أكرمي مثواه. كتير جدا حاليا من الأولاد والآباء بيحصدوا الآن ثمرة من البذرة اللي احنا زرعناها. كتير من الآباء زرع بذرة، لأن الأولاد دي يا جماعة النفوس دي تربة، وأنت الكلمات بتاعتك هي البذرة، وستتواوى في يوم من الأيام لابد أن تنبت، كده كده هتطلع في يوم من الأيام لازم هتطلع. فكل واحد يشوف بقى الحصاد المر، هل ده حصادنا؟ يقول لك والله ربيتهم أحلى تربية وما قصرت فيهم. طب تعالى نحسب التقصير، أنت حضرتك ما قصرتش إزاي؟ يقول لك أنا سافرت وظللت 18 سنة في الغربة، 18 سنة غربة، وأروح وأجيبهم والله كنت باجي لهم مرة في الشهر، وقلت أبعت لهم كذا وبعت لهم كذا وبعت لهم كذا وبعت لهم كذا. طيب فين بقى التربية؟ فين هو شافك ولا فين كذا ولا فين كذا؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا. طالما ستحتاج منفعة لإنسان لابد أن تكرمه، هو الأكرمي عسى أن ينفعنا. الأمر الآخر أن دور الولد مع أبيه أنه ينفعه، عسى أن ينفعنا. والدك بيربيك ويعلمك ويغذيك ويعطيك كل شيء حتى تنفعه سبحانه. هم موضوعين بيبينوا جدا لينا أثر الولد. طب هم مكسوفين يقولوا ان السيارة دي هدية واحد منكم ان شاء الله، سيارة بي ام دبليو فضي، مين عاوزها؟ 2853. نسأل الله أن يبارك له فيها. فإحنا في درس دلوقتي إيه، في حسد وفي حاجات يا جماعة، مش للأخ اللي جاوب. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا الرجل يقول لامرأة هذا الكلام، ونستفيد منه أن دور الولد مع أبيه أو في الأسرة هو واحد أمامي أشارت لها. فأنا أريد من حقي عليك أن أملأ عيني منك حتى أشعر أني ضيعت عمري صحيح في الحق وفي الصح. عاوز كده أشوف كده أي واحد راجل قدامي شايفه كنت صغير وانت قاعد ما تكبر، فإني أريد أن تجلس أمامي، فمن حقي عليك أن تمتلئ عيني منك. سبحان الله. وهذه فطرة حتى في نبي. من هو هذا النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس لما جاءه مرضه الموت، مرض الموت، قال كشف الستر صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فكدنا نفتة في الصلاة من الفرح أن النبي كاد أن يقوم خلاص، فنظرنا إليه فإذا وجهه كوجه ورقة المصحف من الضياء من الوضوء كده من الوضاءة والنور. قال فنظر إلينا وابتسم ثم أسدل الستر فوالله ما رأيناه بعد ذلك. قال أهل العلم كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اطمأن لمن رباهم. شافهم بقى واقفين وبيصلوا مكملين المسيرة فابتسم وتركهم. أنت بتحب كده أنك تشوف أثر الحصاد بتاعك، والدك تعب جدا عشانك ويمكن ترك حاجات كتيرة جدا من ملذات الدنيا عشانك، فعسى أن ينفعنا. هو نفسه والنفع ده مش مادي بس، ما هو البر غير الطاعة يا جماعة. في القرآن ربنا قال لنا بر الوالدين ولا طاعة الوالدين، ما الفرق بينهما؟ الطاعة إذا أمرك أن تمتثل، وأما البر أن تفكر ما الذي يغلب على ظنك أن أباك يحبك أن تفعله. يا ترى هو بيحب إيه؟ أنا والدتي دلوقتي أنا لو دخلت عليها هي بتحب إيه؟ أنا اللي يغلب على ظني عملت حاجة يغلب على ظني إن هي هتكون متضايقة ما عملهاش، هي ما قالتش ما تعملش. هذا هو البر. أما الطاعة إن هو افعل حاضر، لا تفعل حاضر. طبعا الموضوع ده مش على الإطلاق، طالما الأمر ما فيهوش معصية ولا يضر دنياك فلا ينبغي إلا أن تمتثل. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الرجل ده ذكي جدا. ليه ذكي جدا؟ هو عاوز أن تشتغل معه كويس وتهتم جدا بيه، فيقول له إيه؟ ينفعنا إحنا الاثنين، مش عسى أن ينفعني أو نتخذه ولدا. ودول اللي خلى العلماء يقولوا ان الاثنين دول مش مخلفين، فقال لها احنا برضو هنستفيد وانت هتستفيدي يبقى ولد. سبحان الله. ودي فايدة مهمة جدا، دايما تشعر من تفاوض معه هو هيستفيد ايه. عارفين الجماعة بقى اللي هم بيلبسوا الدكاترة اي دواء دول، حضرتك هتستفيد كذا وحضرتك هتستفيد كذا، هو بدأنه يلعب عليه، انت هتاخد ايه انت هتاخد ايه. والدكتور طبعا عمال يحلم بقى وهو راكب الطيارة ورايح وجاي وبتاع، يروح كاتب الدواء بقلبه قبل ما يكتبوا بجوارحه. فهو وده اللي عملته مين؟ امرأة فرعون قالت له قرة عين لي ولك، احنا الاثنين هنستفيد. البرنسي شرب اللي الموضوع وافق، سبحان الله. فده اسلوب مهم جدا، هو قال لها او نتخذه ولدا، قال الله وكذلك مكنا ليوسف. وطالما الرجل ده جاي يسلم يعني يقول لي الدرس كفاية كده، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا، جزاكم الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. السلام عليكم.